الله الرحمن الرحيم. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. إذا ما ابتليت فكن صابرا، إذا ما ابتليت فكن صابرا بحكم الإله القوي المتين، وكن راضيا بقضاء الإله ترصيبا بالصبر مما يلين، وأبشر بنصر وفوز مبين، فإن الإله مع الصابرين، فاصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا أردت مصيبة فاصبر بها، فتذكر مصابك في الحبيب محمد. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ومتابعة لهذه الليلة القرآنية المباركة تكريما لراحلة كريمة قاد روحها الى رب غفور رحيم. نعيش واياكم ارحال هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمحيط محافظة القاهرة، طبيبة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. ندعى الله له بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار كلما Thank you. Thank you. يضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Bye. Thank you.

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلم. قالوا الشكر إلى كل أعداء وتفضل بواجه العذاب.